لو ما كانش البطل يعمل له شويه مساعد كده ويخلي الناس تجيب كنا نروح للحق. يبقى الباطل نفسه من ايه؟ يبقى الخطأ من جنود مين؟ والباطل من جنود مين؟ اوعى تقول الباطل، لا ده الباطل ده هو اللي بيولي اللذعه من استشراء الفساد وخلينا نصره. طب الالم اللي يجي للانسان، طب ما هو من جنود الشفاء. طب ما هو الالم معناه اللي بيقول لي يا هذا هناك ضعيف غير طبيعي في هذا المكان، خلاص بقى الله يوم يخلينا نروح ايه؟ لولا هذا الالم ما كان يستشري بيه الايه؟ المرض ولا اطرش. يبقى الالم برضه من جنود مين؟ من جنود. يبقى ايه؟ الخطا من جنودك؟ والباطل من جنودك؟ الحق. والالم من جنودك؟ الشفاء. وكل خطا يؤديك الى الصواب، ما شاء الله ده. ده يبقى تاكيد للصواب، بس بالاحرى تاكيد للصواب ده لازم عشان ما عندك ايه؟ عشان ما عندك تنساه. خلاص؟ لما يجيه مثلا السيبويه، السيبويه اللي انت تسمعه لما واحد يلحن في اللغه ويكسر فيها تقول له ده زعل السيبويه. ليه يعني؟ اشمعنى السيبويه يعني؟ لان السيبويه ده هو اللي وضع الايه؟ النحو بقى والقواعد وكلمه الكتاب. اذا اطلقت الكتاب في عرف اللغه يبقى ينصرف الى كتاب مين؟ السيبويه. زي ما نقول كتاب في عرف الاديان ينصرف الى مين؟ القران. الكتاب في عرف اهل اللغه ينصرف الى مين؟ كتاب سيبويه. السيبويه هو اللي مؤلف الايه؟ في النحو. طيب هو السيبويه ما كانش بتاع نحو يا سيدي. السيبويه كان بتاع قراءات. قراءات القرآن. ثم كان جالس وعيبت عليه لحن في المجلس. لحن. فلما عيبت عليه اللحن ازاي؟ وقال والله لا أجيدن العربية حتى لا ألحن، فأصبح مؤلفا في النحو. الشاذلي رضي الله عنه ما كانش بتاع قراءات. كان بتاع نحو. بتاع مين؟ وبعدين جت حاجة في القراءات ما عرفهاش، قال والله لازم اقعد للقراءات دي واقطع. انا بقى شيخ القراءات. الشطب شيخ القراءات كلها. يبقى لا غلطة لحنة عملت من سيبويه ايه؟ نحو. وخطأ برضه في القراءات عملت من الشاطبي ايه؟ مع ان ده كان نحوي ودقة كان ايه؟ قراءات. يبقى اذا الخطأ اللي تهدي الى الصواب ما تعتبرش عين الصواب؟ عين الصواب. يبقى يفهمه الخطأ من جنودك، والباطل من جنودك، والألم من جنودك، الشفاء والعافية. خلاص كده على الأول. ولذلك تيجي تقول بقى أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طب ما في معارك كتيرة انتصروا عليه. يقول له دي مش أصالة بقى. ده جعل للتربية. في أحد خلف رسول الله ولا ما خلفوش؟ طيب تبقى لما نيجي نهزمه تبقى بدنا نصوب ولا ما نصوبش؟ طب وفي حنين أعجبتهم الكسرة ولا لا؟ ويوم حنين إذ أعجبتهم إيه؟ كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم إلى آخره. الله. يبقى إذا دي معناها النبر. ولذلك الشاعر يقول إيه؟ واللي تعرف لمثل هذه المسائل بيسوع بيقول إيه؟ إن الهزيمة لا تكون هزيمة إلا إذا لم تقتلع أسبابها. الهزيمة ما تبقاش هزيمة إلا إمتى؟ إذا ما تفتش أسبابها إيه؟ تقلع أسبابها. إنما إن جت الهزيمة عشان تقلع أسبابها، الهزيمة تقعد عشان خالفنا أمر الرسول. فالهزيمة دي جت قلعت المخالفة. تبقى مش هزيمة لا. تبقى نصر ولا مش نصر؟ تبقى إن الهزيمة لا تكون هزيمة إلا إذا لم تقتلع أسبابها. لكن إذا ظهرت لتطرد شائبا فالحمق كل الحمق في من عابها. إذا جت علشان تبين لي غلطي وأخذ بالي منها تبقى مش إيه؟ وكم من خطأة أهدت صوابا. في خطأة في إيه؟ الإنسان إلى صواب إيه متعدد. فإذا رأيت للكافرين على المؤمنين للكافرين سبيلا على المؤمنين فاعلم ان حس في الايمان اتلخلخ فيه. فجاءت المسألة دي عشان تلفتهم الى ان سنن الله لا تتغير حتى من اجل المؤمنين به. ما تاخدش اسباب الشر تاخد النتيجة، تاخد اسباب وتاخد النتيجة. اعدوا لهم ما استطعتم ما اعدتوش ما استطعتم تبقوا تستعجلوا. ذرتكم الكسوة تبقوا تستعجلوا. اذا سنن الله ولم تجد لسنة الله ايه؟ مش علشان انا قلت انا مؤمن بالله خلاص لا ده انا مؤمن بالله اخذوا جزاء على قدر ودي في الايمان. يبقى يغار علي لما اغلط يقول لي لا دي فين وصلت لازم اتعدى لازم اتربى. فالحق سبحانه وتعالى ما ترى ان الكافرين لهم سبيل على المؤمنين في الدنيا فاعلم ان قضية من قضايا الايمان قد اختلت في نفوسهم. ولا يريد الله ان يظلوا هكذا بل يريد الله ان يصفيهم من هذه الاخطاء. يوم يعمل ايه؟ يوم يجعل للكافرين على المؤمنين علشان ايه؟ عشان تعبدهم دي. ولما تعبدهم دي يقوموا ايه؟ يقوموا يتنبهوا شاف ايه؟ الى هذه المكان. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ان المنافقين يخادعون الله. بقى نحن عرفها من مثال في المنافقين انهم كانوا بيظهروا الايمان ويبطلوا ايه؟ ويبطلوا الكفر. ام قال لك هو هيفتكر حد انه بيعمل حاجه من ورا ربنا. ده المخادع الذي يعلم ان من يخادعه يعلم خداع ما يبقاش مخادع يبقى احسن. اشترى ولا لا؟ واحد بينكر فيك وهو يعرف انك انت عارف انك بتنكر يبقى ده مكر. طب ده المكر وما يعرفش. انما ده ما عرفش انك بتنكر تبقى انت مكر. ده من عرف انك انت مكر ما بقتش مكر. ده الاصول في المكر ايه؟ انك انت ما تعرفش ان مكر. فهم بيقول تعالى الجماعه الموقفين دول بيخادعوا مين؟ يظهرون الايمان ويبطلون الكفر. هم بيخادعوا مين؟ بيخادعوا من لا يعلم هذه القضيه. يقول لهم ده انتوا نفسكم يجب ان تاخذوا درس من معامله الله وصفه المؤمنين لكم. طب انتوا بتعملوا ايه؟ طب دمكم مصون وملكم مصون وبنجري عليكم احكام الايه؟ الاسلام. خلاص انما مبيتين لكم ايه بقى؟ الدرك الاسفل من النار. يبقى مين اللي بيحكي على الثاني بقى؟ تبقوا انتوا اللي بتحضروا ولا احنا اللي بنخدع بقى؟ يبقى الشاطر بقى ما يخدعش اللي يعلم ان ايه؟ ان اللي بيخدعه يرى. كلمه خدع يعني عمل ايه؟ مكر به مكرا يبدي له امرا ويخفي سواه. خلاص عشان يثق فيه يقوم يقول له تعالى اول. يبقى وفي خدع وفي خادع. ما قالش ان ربنا بيخدعهم. يخادعون الله. معنى خادع يبقى في عمليتين اثنين متبقين. تقول قاتل فلان فلان ولا قاتل فلان وثيق كده. مش لازم يكون اثنين. طب شارك فلان مش لازم فلان ولا ايه؟ مادة فاعلة مش عايزة حاجتين اثنين. خاصم فلان خاصم مين؟ خاصم واحد ثاني. يبقى خاصمة يعني ايه؟ فاعلة. قاتل يعني واحد بيقتلوا بيتقتلوا مع بعض. طب وقتل الفعل من جانب واحد. يبقى الاجل المدخلة ايه؟ ان يبتدئ واحد يخدع فاللي اقوى منه يروح مضيف له خداع راخر. يبقى بعد ما يحصل تضييق الخداع يبقى حصلت ايه؟ مخادعة. يبقى خادع فخادعه. ومن الغلب؟ يصب ان الغلب يقال خادعه يعني ايه؟ غلبه في الخداع. يبقى كلمة خادعة اولية خلاص؟ وبعدين اللي بينخدع خادع راخر. يبقى حصلت ايه؟ خادعة. وبعدين اللي يغلب يقول خدعه يعني ازال خداعه وجي انقح منه وجي انقح ايه منه وكانه بخداعه له ما عملش اي حاجه. يوم يقول ده صحيح الله سبحانه وتعالى عاملهم بمثل ما ارادوا ان يعاملوا به مجموعه الايمان. عملوا ايه؟ هم بينوا الايمان واظهروا الكفر. ربنا اداهم في ظاهر الامر احكام المسلمين وفي باطنه هيعذبهم عذاب الايه؟ الكافرين واشد لانه هيعملهم في الايه؟ في الترك الايه؟ الضغط الأكبر من إيه؟ من الله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. اوعى بقى تاخد اسم من دي وتسمى ربنا المخادع. هو يفعل الفعل انه ما تاخدش انت منه ايه. ليه؟ لانه هو بيديك مشاكله. ولذلك يقول هم بينكروا يعني بيبيتوا شر للمؤمنين، وانت بتبيت الشر على قدك. يوم ربنا يفضع الشر ده ويبيت لكم شر، يبقى لما ينكروا ربنا ايه ينكر. انما تقول الله ماكر الاسم توكيد، انما لله ان يقول في الفعل المشاكل ما شاء. يخادعون الله وهو ايه؟ ما تقولش الله ايه اسمه المقاد، مفهوم؟ ما تقولش الله اسمه الايه؟ انك لان دي اسمها ايه؟ مشاكله. لان الذي يمكر ويخادع بده يعمل ايه؟ يبيت حاجه في ظاهر الامر ناحيه وفي باطنها. طيب لما انت تعمل حاجه دي وربنا يحب يعمل، ربنا هيكشف اللي انت عايز تعمله، انما انت مش هتقدر تكشف اللي ربنا هيعمله. الله. يبقى اذا نقول الان احفاد. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. الغايات من الاحداث هي التي تضفي على الجوارح اقبال على الاحداث. فاذا كان الحدث اللي انت تقبل عليه حدث تحبه اقبلت عليه بكل ايه؟ كل جوارحك. ومن ذلك يقول لك لافة اللقاء بتحدد، لافة اللقاء عند من تحب يعني بتحدد. ساعة ما شفت من تحب كده يقول لك ايه؟ لقاء الاثنين يدير حده، تلهف كيفية ومدة. تلهف كيفية ومدة، يعني اللي يبين حد الود ايه؟ اثنين يتقابلوا. من ساعة ما يتقابلوا تشوف ايه؟ اللي بيني وبين بعض كده كان 10 خطى، خدناها في كم خطوة ايه؟ خطوتين بلا سرعه. التلاهف معناها ايه؟ تقصير زمن اللقاء عن حد. طيب انا واحد. والكيفية يا ترى هتتكلم عليه كده؟ المدة خدته بالحضن قعدت نص دقيقة ربع دقيقة مقاديش ايه؟ يبقى اذا اللي بيبين قيمة الود ايه؟ التلاهف والكيفية والمدة. ودي بقى الشعراء خدوها ليه؟ علشان كان زمان الذين يسيمون بالنساء يعني يسترون في السلام مودته. أم قال لك عايز تعرف بقى لما نوعين اثنين قبل يعني ذكر وانثى تقدر بقى تعرف لحظة تحكم بها بقى الكيفية. مش هنقول هيبقى، ما هو في ناس بيبصوا بعض مش كده ولا ايه؟ بقى ناس يعني بيبصوا بعض لا بلاش البص كده ونخليها سلام بس. عرفنا التلهف يعني الصورة كده. طيب والكيفية؟ أما قال لك ساعة ما تشوف كده واحد ست واحد راجل بيسلموا عليها مش من محارمها يعني والله يشوف إن الإيد انفردت كده بس كده أهو تعرف إن ده سلام عادي. انما نتصدع ده انتنا بقى هنا تشوف الصدع انتنا من مين؟ ان كان من الرجل يبقى هي من جهته، وان كان من المرأة يبقى من ايه؟ من جهته. ان كانوا من الاثنين يبقى متبادل. وبعدين المدة بقى امرار ياخدوا ايد بعض كده قالوا يتكلموا من الكلام خدوا معسل الايد انتنا في ايه؟ يبقى برضه سلام نوعين يبين حده، تلهف كيفية ومدة، مفهوم؟ فإذا كل حدث ساعة اللي بتقبل على حدث سر بتقبل أول خير، سر والنور كده، حدث مش سر بتبقى قايم إيه؟ تقيل كده، يقول لك أنت قايم كده تقيل في بعضك كده يعني، ما خففش من عنه، أهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى. لانهم بيعملوا الصلاة دي بس دينوا ويدروا فيه العملية مش شوق بنبقى احنا بها يا بلال. لا ده عملية شفة لانه هو بيعملها السدد بقى نبرة. فيقوم بقى ايه يقوم كسلان كسالة. طيب يراؤون الناس او نحتبوا بيقوموا ليه ما دام المسألة كده قالك يراؤ الناس عشان يفهم انه ايه انه بيصلي. ولا يذكرون الله الا ما دام بيراؤ الناس المرأة انه يقوم للصلاة. انما كسلان دل على انه لان المنافق هيبقى فيه ايه هيبقى فيه تيارين اثنين متعاندين تيار مع المؤمنين تيار مع الكافرين. فالتيار مع المؤمنين انه يقوم للصلاة والتيار مع الكافرين انه كسلان. طب والتيار مع المؤمنين يذكر الله بس شوية كده والتيار مع الكافرين لا يذكر. ما هو يذكرون الله الا قليلا. القليل ده بيعملوه ليه عشان المؤمنين. طب واللي مش قليل بيعملوه ليه عشان الكافرين. طب ايه يذكرون الله لك انك يا اخي ما يستلق فيها اشياء جهرية وفي اشياء سرية. وقول الله اكبر بتجيب لك اربعه. انما ساعة ما يجي سبحان الله ما يقولش لا سبحان الله ولا حاجة ولا يتكلم معي ولا طب حيرائي من بقى اطلعت كتير اطلعت ايه. طب احسب بقى في الصلاة اللي الامام ما يصلي كم حاجة تجهر بيه وكم حاجة يصر بها. يبقى اللي يصر بيه اكتر ولا لا. لانه ساعة ما بيرفع بيقول سبحان ربي انا عزيز سبحان ربي انا سبحان ربي وساعة ما يسمح الله لمن حمده. يبقى اذا الحاجات اللي بيقولها قليل ولا مش قليل. يبقى اللي بينه وبين نفسه ما حدش شايفه ما يقولوش. واللي عايز الناس تسمعه يبقى لا يذكرون الله الا ايه الا قليلا. يا سلام. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس. يراؤون الناس راه يعني ايه يعني لا يفعل فعلا الا اذا كان مرئيا للغير. فعل مرئي لمين للغير. المسموع شيء لا يذكرون الله الا قليلا. انما الحاجه اللي لا ترى ولا تسمع بها من ايه نوع من هذا المراه اللطافيه العمليه. المجتمعات كلها ما بيجزهاش ولا يجزها الا هذه المراه. لان الحق سبحانه وتعالى يحبه من يعمل عملا ان يعمله لله الذي لا تخفى عليه خافيه. انما في واحد بيعمل من السلم تشوف انت كده يفهم ويعمل العمل ومشارك وساعات ما تشوفوش. ولذلك احنا قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى هذه القضيه. وان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم. يبقى صيبوا الايمان. وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلم جعلتموني اهون الناظرين اليكم. ده انت تقدر تجيك واحد وش ظاهر كده عيني عينك كده مقصفها تخش بعيد عنك. انما ما دام انت عارف انني شايفك ليه جعلتني اقل من الناظرين. ده لو انسان زيك وناظر ليك مش حتى مش هتشتمه او تعيبه او تعمل حاجه تغضبه. فلما جعلتموني ايه قال الله تعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل لنا ان اللي بيراقي الناس ده كما حدثنا العياشي عن ابن زيان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل مره قالوا يا رسول الله فيما النجاة غدا يعني ننجو ازاي. قال الا تخادعوا الله فيخدعكم. الا تخادعوا الله فيخدعكم. فانه من يخادع الله يخدعه ونفسه يخدع لو شعر. يبقى بيخادع مين؟ بيخادع نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يخادع الانسان الله؟ لا يعني ابدا. قال لك ان يعمل ما امره به ويريد غيره. هو بيصلي لان ربنا امر بالصلاة، ويزكي لان ربنا امر بالزكاة، وبيحج لان ربنا امر بالحج، انما هو عمل ما امر الله به، انما ايه مثل الله. ولذلك جل القرآن قال اعمالهم ايه والتنين قال ايه كصفوان عليه ايه الصفوان. الصفوان ده اللي هو الحجر الاملس قوي اللي ما فيش فيه خشونة، لان لو فيه خشونة وعليه تراب، التراب يتخلل الايه الخشونة اللي زي المضرب كده، يبقى فيها شوية تراب، انما لما يكونش فيه خشونة وينزل على التراب مطر فتركه ايه كصفوان عليه تراب. الله، يبقى اذا ما يبقاش فيه عمله. فقال وكيف يقاد يا رسول الله، وكيف يقادع الله، قال يعمل ما امره به ويريد غيره. فاتقوا الرياء فانه شرك بالله، فانه شرك بالله. ان المرائي يدعى يوم القيامة باربعة اسماء، يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خائن. ان المرائي يدعى يوم القيامة بايه؟ اربعة اسماء، يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خائن. ثم يقال له حبط عمله وبطل اجره ولا خلاق لك اليوم، ملكش نصيب، اذهب فخذ اجرك ممن عملت له. يبقى بقى المنافق بيرائي مين؟ مش بيرائي المؤمنين. طب بيقول له بقى يا صاحبي روح خد اجرك منه، روح خد اجرك من اللي انت ايه من عملت له. مجذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. المجذب، الشيء المجذب هو الشيء يعلق في خيط، يقوم الريح ياخد شويه كده ويجيب شويه كده متثابت ومنه ماخوذ المذبه ومنه ماخوذ الذباب، انت تذبه كده يرجع ثاني وتذبه يرجع ايه ثاني وتذبه يرجع ايه ثاني، لان نقول لك ان الذباب اذا ذب عن مكان إيه؟ لازم يرجع اليه، لازم يرجع ايه يرجع اليه. ولذلك قلنا سابقا ان في وسام حربي في فرنسا اسمه ايه وسام الذبابه، هذا يعني من الأوسمة الحربية المشهورة. ايه يعني وسام الذبابة؟ يقول لك ده بيعطى للقائد اللي ان اتخذ منه موقع اعداءه واخذوه منه لا يهدأ حتى يرجع اليه كما تفعل الذبابة. مذبذبين بين ذلك، لا مذبذبين. طب هم مذبذبين نفوسهم ولا هم مذبذبين؟ ام قال لك من من من من من عظائم النفس البشرية وتكوينها ان الذات الوحدة يبقى فيها آمر ومأمور، آمر ومأمور. ولذلك يقول لك كو أنفسكم، أنا أخ نفسي، طب هو أنا مين؟ ما أنا نفسي. الله، إذا في عشتين الحين فطوعت له نفسه قتل أخيه. الله، طوعت لمين؟ طب ما هي النفس، طوعت له نفسه ذاته قتل أخيه، طب مين اللي طوع من المال ذات واحد؟ طب قال لك ايه ده عظمة النفس البشرية، ان النفس البشرية مش ملكة واحدة بل ملكات متعددة. في ملكة تحب الاريحية، في ملكة تانية تحب الشوق، الاريحية عشان ياخد سنائي الناس وعشان يبقى ويبقى، والشوق عشان يبقى عنده. الله، في ملكتين، الملكتين عمالين يعملوا ايه؟ بيتصارعوا، لما يتصارعوا يبقى اكن في ايه؟ وقوا انفسكم. تقول مين لك انا انا هنا نفسه نفس بقى نفسه؟ يقول لك اه، ما انت فيك ملكات متعدده، انت في ملكات تحب تحقيق المتعه والشهوه لنفسك، في ملكه ايمانيه تقول لك اه الشهوه دي هتبقى عاجله وبعدين تجيب لي متاعب ثانية ومتاعب آجلة ومتاعب خالدة، يبقى إذا في صراع ولا لا؟ أدي مسألة فطوعت له نفسه قتل أخي فكان ربي لأن غريزة التعلاق. وبعدين أنت حديث تلك المنطقة هتبقى بإسم الله على تروح بالإسم يا شيخ اللي هي إيه المراودة اللي موجودة. يبقى الملك الإنسان فيه ملكات متعددة، كل ملكة لها إيه لها مطلوب. الدين بيعمل إيه بقى؟ الدين بيعمل تعايش سلمي بين الملكات، يعمل تعايش سلمي بين مع الملكات. يجي واحد الغريزة الجنسية هي الاستعراض يعني كده، وبعدين يقول له بعدين تاني استعراض الناس والناس تاني استعراضك وتعمل مش عارف ايه، ها؟ تحط الجوز ايه وربنا ايه؟ ربنا شرع. يبقى اذا المسألة واحدة ايه؟ يبقى ما هوش حاجة واحدة كده، لك لا ده شوية ملكات، الملكات دي في الذات الإنسانية عايز الدين يعمل بينها تعايش سلمي. يعني غريزة الجوع بجوع وعايز طب قال لك ايوه كل بس ما ينقلبش الى شرف، ما ينقلبش الى ايه؟ شو بحسب ابن ادم لقيمات نقيمة ايه؟ نقيمة صلبة. طيب انا عايز بقاء النوع، عايز العملية الجنسية لبقاء النوع، يقول له بس انت ما تاخدهاش في ايه؟ في اعراض الناس كتير من ولادك في فراش غير، لا خدهم ليك انت اتجوز. الله بقى بعد الاستطلاع يقول لك بس ما تتجسسش على الناس. الله. يبقى اذا في كل ملكة ايه؟ في حاجة تانية ملكة بتعديل الاسم. ملكة بتعديل لان الغريزة مخلوقة لله عشان تؤدي مهمة. ما تجعلش انت السلطان بتاعها كله. بل عايش الملكات معايشة ايه؟ معايشة سلمية علشان النفس الانسانية تبقى ايه؟ تبقى متسامدة. ولذلك احنا قلنا زمان ان الرجل الذي ينظر الى حلالك يبقى قاعد كده ينظر قدام ولاده، بينظر قدام اهلها، بينظر شنو ولا لا؟ طب عايز ينظر الى محارم غيره يعمل ايه؟ شوف بقى كم ملك عماله تتصارع بقى، عايز يتزال وعايز يعمل ده شايف ولا مش شايف ولا ولا ولا ولا ولا استنى شغلانه. يبقى مش طبيعي ولا لا؟ المنهج الايماني يريد من النفس الانسانيه ان تتساند ملكاتها ولا تتعاند. كل الملكات تعيش مع بعض في ايه؟ في سلام. علشان ايه؟ عشان الجهاد الانساني يؤدي المهمه بتاعته كما ينبغي. الغريزه ديني كده تبقى كده، الغريزه ديني كده تبقى كده، من عبد الالهي الى امر ايه؟ الى امر الانانيه لو عدناها بشهوتنا نفسد الدنيا. يقولنا ضربنا مثل زمان يقولنا تعالى الكهرباء اللي هي عماله تدينا نور دي اللي بتدينا نور، مش المهندس لما جه يعملها وعمل الموتور وجاب موجب وسالب مش كده ولا لا؟ طب الموجب والسالب دول بيدونا ايه؟ لما بيتعملوا مع بعض ده بيدونا ايه؟ سرع نعملها ساقه يدور قالب على الاول. طب بالله لو التقيا على غير تصميم المهندس يقولوا بتعمل ايه؟ ماس. الماس بيعمل ايه؟ اهو كذلك النفس البشريه ان التقى الذكر مع الانثى كما شرع الله زي المهندس ما ركب الايه؟ الموجب والسالب وناخد منهم يضوء الطاقه. ان اذا اخبطني يحصل ايه؟ ماس. يعمل حريقه. يعمل ايه؟ يعمل حريقه. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ولذلك قلنا الكافر فيه ميزه، الميزه انه منسجم مع نفسه مش مؤمن بالحكايه دي واعلم انه مش مؤمن. وواحد يقول لك بقى يا اخي اللي اصغر ايمان واصغر كفر يبقى مش زي اللي عملها كده كفر مره واحده يقول له احفظ يعني بقى ما خدعش الطائفه المؤمنه وقال لهم ده انا وهي اصول وهو مش زيك ومنسجم مع نفسه. انما المنافق مسبب ملوش ايه طبع نفسي حتى يعني خسيس في وضعه الرجولي. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يضلل الله هو ربنا جيل الباب للصاع كده وقبل الله؟ لا يا اخوي، ده ربنا ما بيضلش الا اللي ما عرفوش ما امنش بيه يقوم يسيبه على ايه؟ على غماس. ما دام سايبه على غماس يعني هو كان يقدر سبحانه انه ياخده غصب عنه، انما هو سايبه لاختياره. فلما ده يقبل على الله ربنا يقول له انا هعينك، ولما ما يقبلش على الله يستهزئ. يبقى لما ما خدوش يبقى هو سابه ليه؟ يبقى سابه لنفسه، وما دام تركه لنفسه لانه لم يؤمن بالله يبقى يظل يبطل. يا اخوان نبين لك ونديك في الدنيا ونديك مش عارف ايه ونديك ايه ونديك ايه. ومن يضلل الله فلم تجد له سبيلا. ليه؟ لان سبيل الله واحد، سبيل الله. وما دام ما راحش سبيل ربنا يبقى في زمان ولا لا؟ يبقى في زمان. انتهت المساله. لو في سبيلين ما الراجل اللي كان بايه؟ اللي كان بيصوم وبعدين سمع وقت ايه؟ عند الملتزم بيدعي ربنا. ده الاسماء، والاسماء بقى كانت اذن واذن ادبيه ويميل للاساليب الحلوه كده وللشعر فلما وقف لقى الراجل بيدعي ربنا دعا يعني كويس كده. قال له يا رب انا عاصيك. وانا لو يعني كده ما كنتش راضي اطلب منك المغفره، انما اصلي ما فيش الاله الا انت، طب انا اعمل ايه؟ انا عصيك. ويعني كان اقل مبادئ الحياه ان انا ما اعصيكش واطلب منك، انما اصلي ما فيش اله الا انت، طب انا اعمل ايه بقى؟ مش كده. فالاسماعي عجبوا الدعاء. قال له يا هذا ان الله يغفر لك لحسن مسالتك. يا ايها الذين امنوا، المساله في المنافقين اخذ عليهم انهم بيتخذوا الكافرين اولياء من دون ايه؟ نحن اخذنا على المنافقين انهم يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. يبقى اولى بالمؤمنين الا يصنعوها ولا لا؟ يبقى قال الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزه وجابت الكافر. قال بقى يا مؤمنين احنا اخذنا على المنافقين انهم ايه؟ يتخذون الكافرين اولياء. فانتوا بقى اوعوا تعملوها. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ليه؟ ده امر منطقي، لاننا اخذنا على المنافقين انهم يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. فاذا كنا قد اخذنا على المنافقين هذا يبقى انتوا تعملوها. ده انتوا لو عملتوه يبقى جعلتم لله عليكم سلطان، يبقى حجة ان يعذبكم بقى، لان دوكم يفهم ان نص ايمان بألسنتهم وكفين بقلوبهم. انما انت تبقوا مؤمنين كده ايمان صح وبعدين تعملوه ايه؟ لان كدتوا ربنا حجة قوية في ان يعذبكم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ الحق سبحانه وتعالى في ارسال الرسل وفي تأييدهم بالمعجزات وفي ارساله المناهج المستوفيه لتنظيم حركه الانسان في الحياه، كل ده ليقطع الحجه على الناس ان انت يا رب ما قلتلناش اعملوا كذا واعملوا كذا. فالحق سبحانه وتعالى كان يكتفي بان العقل يقعد يفكر، وان احنا مش ممكن نكون خلقنا نفسنا والكون ده لازم له خالق ولازم ما تركناش لدي. ده ارسل لنا ايه؟ رسل. وما دام ارسل لنا رسل والمنهج واضح يبقى معنى ذلك ايه؟ لئلا يكون للناس على الله حجه بعض الرسل. ما حدش يقول ان انت ما نبهتنيش. تكون يبقى الجهل بالقانون عند الشرع البشري ما بيعطيش، انما ربنا ما يجيش كده ابدا، لازم يبعث رسول ويقول لهم دي حلال ودي حرام حتى ليهلك من هلك ايه ويحيى من حيا فنبينه. ما فيش حد يقول ان ربنا خدنا على مسمينه، لا ابدا كل حاجه. فانتم اذا اتخذتم الكافرين اولياء يعني تقربوهم او تتقربوا منهم وتستنصروهم وتعملوها، يبقوا انتم شر من المين؟ شر من المنافقين، لان المنافق له عذر، لانه في خيط من الكفر وفي خيط من الايه؟ من الايمان. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني حجه في ان يعذبكم. والله سبحانه وتعالى جعل الحجة بأنه بلغتم الايه؟ المنهج. فإذا ما صنعتم غير هذا يبقى أنتم اديتوا ربنا ايه؟ حجة في أن يعذبكم. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم

بده يتكلم على فكرة العذاب في نفسه. فكرة العذاب دي يريد الحق ان يجليها. يقول ما يفعل الله بعذابك؟ هذا استفهام. والاستفهام سؤال من سائل يتطلب جوابا من مجيب. فاذا قلت لك ما عندك انا سألت وانت تجيبني عندي كذا وعندي كذا. الحق سبحانه وتعالى حين ان يعرض قضية موثوقا بها لا يحكي بها خبرا. كان يقدر يقول انا لا افعل بعذابي لكم شيء. لا يجيبها خبر من عنده. قال لك لا انا مش هجيبها خبر من عنده. انا هخليكم انتوا يا خصوم اللي تقولوه. الله يجي واحد يقول انت اهنتني. فمن الجائز ان اقول له انا لم اهن. واقسم له اني ما اهنته. واقول له ابغني شاهدا. هذه مراحل. اقول له انا لم اهنك. اقسم لك اني ما اهنته. طب ابغني شاهدا على اني اهنته. اقول لك لا انا هقول لك كذا ولا كذا ولا ابغني شاهدا. انا حصرف المسألة لك انت. طب ماذا قلت لك حتى تعتبر هذا اهانة؟ قل لي ماذا قلت لك؟ الله ده انت واثق انه لو ادار رأسه وفكره مش هيجد كلمة يقولها انك انت قلتها لي. يبقى ده معنى ذلك وثوق من النفس ولا مش وثوق من النفس؟ انت لا تقول هذه الكلمة الا اذا كنت واثقا انه لن يجد جوابا على سؤالك. فتقول له انا اهنتك لم اهنك. ادي مرحلة. ابغني والله لم اهنك. ابغني شاهدا. وعدت على ايه؟ انا حرب شهادتك انت. ماذا قلت لك حتى تقول اني اهنتك؟ يبقى انت عملته هو حجة. عملته هو حجة. لو كنت انت فارق انك اهنته تخاف اقول لك ما انت قلت لي كذا قلت لي كذا قلت لي كذا هيبقى. انما حين تقول له وماذا قلت لك حتى تعتبر ذلك اهانة يوم يدور ما ايه؟ ما يلاقيش. يبقى الحكم صدر من مين؟ منه هو. وإذا كان الله يقول ما يفعل الله بعذابكم يبقى بيخاطب مين؟ بيخاطب جماعة كانوا هيعذبوا. يبقى معصيهم محدد لله. ما يفعل الله. رضي شهادة هؤلاء. رضي شهادة مين؟ شهادة هؤلاء. وأن يقروا قولولي أنا أعمل إيه لما عذبكم؟ أنا عايز إيه علشان أعذبكم؟ فكأن دي لفتة على أن العصر الذي يستحق عذاب الله كما نص الآية ما يفعل الله بعذابكم يبقى مستحقين العذاب. طيب ولكنه قابل أن يشهد وهم اللي يقول. ده دليل على أن الإيمان الفطري في النفس البشرية. فإذا ما حزبها الأمر لم تجد إلا منطق الإيمان. هؤلاء كافرون بالله فيقول الله لهم ماذا أفعل أنا بعذابكم؟ هم ما يجدوش هذا. كأن الفطرة الطبيعية استيقظت فيهم. طب ليه؟ قالك لأنهم لما يديروا المسألة في رسل الإنسان يعذب إنسانا. لماذا؟ خليها بالنسبة لنا كده. إنسان يعذب إنسانا لماذا يعذبه؟ ليشفي غيظ قلبه. هذه واحدة. ليسأل منه لأنه هو عمل فيه إيلام فبده يعمل فيه إيلام. عايز حق يمنع ضرر عنه. طب قل لي الله في اي موقع من هذه المواقع؟ يبقى اذا اداروها فطريا بدون ايمان يبقى لا يكون جوابهم الا لا يفعل الله بعذابنا شيئا ان شكرنا وامنا. فكأن بقى القضية المحصص منها ان الحق سبحانه وتعالى حين يريد عرض قضية يثبت فيها الحكم من الخصم نفسه يلقيها على هيئة سؤال. وكان من الممكن ان يقولها خبرا الا ان الخبر شهادة منه النفس. لكن السؤال هيبقى شهادة من اقرار من مين؟ من المقابل. ومعنى ذلك حين يطلب منهم ان يقولوا ماذا يفعل الله بعذابكم ايها العاصون ايها المخالفون انهم كانوا عاصين او مخالفين. اذا اتمنى حتى على الجواب ده. كأن الجواب أمر فطري لا منبوحة عنه. وأن الكافر حين يجير رأسه ليجعل شيئا بالنسبة لله لا يليق بجلال الله لن يجده أبدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الآية حين يأتي سؤال والمقصود به النفي يعني لا يفعل الله بعبادكم شيئا إن شكرتم وآمنتم. طيب وإذا لم تشكروا ولم تؤمنوا يبقى يفعل الله بعبادكم إيه؟ إيه اللي حيناله؟ أم قال لك شوف بقى العظمة. إذا لا يوجد شيء من طاعة يعود إلى الله بنفع، ولا يوجد شيء من معصية يعود إلى الله بالضرر، ولكن الحق يعتبر النفع والضرر عائد على خلق الله بالنسبة لخلق الله. يبقى الله يريدنا طائعين علشان ايه؟ عشان نحقق السلامة في المجتمع. سلامة مين؟ سلامتنا من بعض الله. اذا فالمسألة التي يريدها الحق لا يريدها لنفسه. ليه؟ لان الحق قبل ان يخلق الخلق موجود بكل صفات الكمال له، وبصفات الكمال اوجد الخلق. اذا فايجاد الخلق لن يصنعه معه ايه؟ لن يصنع معه شيئا. ولذلك قلنا سابقا في الحديث القدسي: ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من انسكم وجنكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي قدر جناح بعوضة. ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من انسكم وجنكم اجتمعوا على افجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. اذا فالطاعة بالنسبة لله والمعصية بالنسبة لله انما لشيء يعود على خلق الله. فانظر الى الرحمة من الحق سبحانه وتعالى الذي خلق خلقا ثم حمى الخلق من الخلق، خلقهم وحماهم من مين؟ واعتبر اللي يحسن معاملة جميل المخلوق ده بيطيع ربنا، وربنا بيحبه ليه؟ لانه عمل عنده سلام انه خلق الله، الخلق بتاعه بتبقى جميل التفاعل مع خلقه. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم فكأنه ان لم تشكروا وتؤمنوا يفعل بعذابكم شيئا. ام قال لك يريد ان يعدل مزاج المجتمع، التفاعلات مع بعضهم. ليه؟ قال لك لان المجتمع عشان يكون مجتمع له بقاء وله نماء وله تعايش لا بد ان يوجد في كل انسان صفة يريدها المجتمع، وهذه الصفة اللي يريدها المجتمع ما توجدش في كل الناس. لان لما زي ما قلنا سابقا ان يفرض اننا من الممكن او من الجائز ان يكون لي بيت، عشان هيبقى من الممكن ان يبقى لي بيت اروح اتعلم الهندسه واعمل الرسم واعمل التصميم واعمل واتعلم ابقى بنا واتعلم ابقى بتاع كهرباء واتعلم ابقى مكافح كل دي اعملها. طب انا عايز البس جلابيه، ضروري بقى اتعلم ان انا اجز الصوف ولا اجيب القط وبعدين اغزله وبعدين انسجه وبعدين اخيطه جلابيه؟ يقول لك لا، خلي واحد في شغله ينفع الكل فيه وواحد تاني في شغله تانيه ينفع الكل فيه عشان يبقى الاستصلاح النفع ايه؟ النفع موجود. الله. اذا كلنا عايزين بعض، كلنا عايزين بعض. اللي عايزين بعض دي مش لازم يبقى معاهم تعايش سلمي ولا يبقى بينهم عراك؟ أم قال لك العراك ده هيعمل ايه؟ أم قال لك يضعف القوة، لأنه هيخلينا ايه؟ ندافع بعض. ومعنى ندافع بعض هنضيع قوة ايه كده، وهو يريد القوة متساندة لا متعيه لا متعاندة. فعلشان كده إن شكرتم وآمنتم مش هفعل بعذابكم شيء، لكن إن لم تشكروا وتأمنوا أفعل بعذابكم شيء. أعمل ايه؟ أم قال أأدبكم بالنسبة مش ليه؟ لا، بالنسبة لبعض. أأدبكم بالنسبة لمين؟ بالنسبة لبعض. الله. يبقى اذا طيب ايه شكرتم وامنتم؟ اما قال لك ما هو الشكر؟ اولا الشكر اسداء ثناء ممن نالته نعمة الى المنعم. مش هو ده اللي بيحصل؟ بتشكره يعني ايه؟ بتشكره يعني كأنه قدم لك ايه؟ قدم لك نعمة فبس انه كتر خيرك. قال الشكر. طب والايمان؟ الايمان اليقين بانه اله واحد وفاق. ام قال لك الله هو المول السابق شكر الايمان. ام قال لك تعالى نشوف كده، هو الانسان زي ما قلنا الرجل اللي انقطعت به اسباب الحياة وقعد في صحراء ولم وجد لم يجد ماء ولا طعاما ولا شرابا، ثم اخذته سنة من النوم ثم استيقظ فوجد مائدة، والمائدة عليها طعام طيب وهو جعان وعليها شراب وعليها لحم. بالله ساعة ما يستيقظ ويلاقي دي ما يسألش بعقله وده مين اللي جاب دي، ايه اللي عمل العملية دي، ويقعد يفكر ونفسه يشوف عشان يقول له ايه انت انقذتني. فلو ان جاءه واحدا والله ده فلان اللي هو اللي عمله، يعمل ايه بقى؟ يستنوا رايحه عشان يعمل ايه؟ يشكر وبعدين يقول له يا سلام انت بتعرفني؟ لا والله ما اعرفكش، ما عملت دي لانك انسانيه ورحت قال لك يا ده انت تستحق ان ايه؟ ان تحرق وان تحترق وان يقول لك رأي انك انت يبقى جه الامام بالذات بعد الانتفاع بالنعمه. يجي الامام بالذات بعد ايه؟ بعد الانتفاع بالنعمة. اول ما يجي الانسان في الكون يجد كون منظم، يبص ما حدش قال له حاجة ابدا ولا جاب له مراقبة اله ولا دين ولا اي حاجة، الا انه نام كده التفت لقى الشمس طلع عليه الله، وبعدين التفت لقى المطر بينزل له بالمطر، التفت لقى الارض بتديله زرع التفت الله. طب ودي ايه؟ بالله ما ما ما نفسه كده ما تستشرفش عشان يعرف مين اللي عمل له الحكايه دي، لازم كده. يوم لما يجي رسول بعث يقول له انت بتدور على ايه؟ على القوه اللي عملت لك كل ده اللي ما تقدرش عليه ده؟ يقول له اسمها الله وعايز منك كذا ومطلوب منك كذا ومطلوب منك كذا. يبقى وقع الايمان موقعه من ايه؟ من النعمه. يبقى الاول يوجد ايه؟ الاول يوجد شكر، وبعد ذلك يوجد ايمان. فالشكر عرفان اجمالا، انما الايمان عرفان ايه؟ تفصيل. الشكر متعلق بالنعمه كده، انما الايمان متعلق بالذات التي وهبت النعمه. ان شكرتم وايه وامنتم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. وكان الله شاكرا عليما. انا بطلبش منكم تشكروني، ده انا ما قدت، انا يا الهي واهب النعمة بشكر الله. ازاي بقى تكادي؟ انك شوف بقى ولله المثل الاحلى، انت جئت لابنك بشوية لعب وما تجيبلوش لعب في البيت الا بعد ان تكون قد استوفيت ضروريات الحياة، ما تجيبلوش لعب في البيت وانت ما فكرتوش، ما تجيبلوش لعب في البيت وانت ما تدفعش اللي يلبس. اذا انت بتجيب شوية حاجة يلعب بقى ليقضي بقى وقت فراغ كده وبتاع وحياتي، دي فرع ايه؟ فرع ان الضروريات اكتملت على الارض. يقوم انت لما تيجي تقول له اللعبة دي للعب بس، تاخدها ساعة ما تحب تلعب، لان كل حاجة هنا في البيت لها مهمة بتؤديه. ده انت عايز تأدبه علشان يلعب بيه ولا يلعب بيه؟ لانه لو لعب بكل حاجة في البيت كل يوم بدك ايه؟ كل يوم بدك اساس جديد، مش كده ولا لا؟ لو لعب بالتلفزيون، لو لعب في الساعة، لو لعب في الثلاجة، لو لعب في الغسالة، كل يوم بدك ايه؟ يبقى انت عايز تفرق له بين ايه؟ بين شيء يلعب بيه وشيء يجيب بيه. شغلة الجد دي ما توجدش اللي عنده طلبها بس. غسالة ساعة ما نيجي نقفل ايه؟ الهدوم. مش كده؟ ساعة ما تيجي نبص فيها نشوف الايه؟ الوقت. ثلاجة عشان نجيب نفتح نجيب حاجة ونعوزها للثلاجة. خلاص كده؟ عال قوي. نقوم بقى انت جبت له شوية اللعب وشوية الكماليات موجودة عايز تعمل له حد بين هذه وبين ايه؟ هذه. تقول له دي لمسائل الحياة لا تقرب منها الا وقت ايه؟ استعمله. انما دي الوقت اللي انت عايز كده تعبت كده تعمل حركة حرة ايه؟ يبقى العب فيه. بس تحافظ عليه. بس تحافظ ايه؟ قمت انت جيت لقيت تمام الحكاية. للعب اللي انت جايبها بيلعب بيه ولا بيلعبش بيه ولا بيلعب بيه ولا بيعرض ليها للكسر ولا اي حاجة. ودي يلعب بقى وقت ما يلعب يعينها ويتعرض عليها مش يقعد ايه؟ يفك فيها بقى ويعبث ومش عارف عشان تجيب له لعبه ثانيه الصبح، لا يقعد يلعب فيها مده طفولته، مده طفولته يلعب فيها. اما قلل فيك كده ايه اللي هيحصل؟ يبقى بده كل يوم ايه؟ كل يوم لعبه. الله. ثم انت لما تيجي تلاقيه وفى هذا ثم ترضى عنه وتنبسط ولا لا؟ ترضى. لما ترضى وبعدين طلعت لعبه جديده تجيبها له ولا لا؟ لانه بقى مأمون، بقى مأمون على انه يلعب بيدي ويجد بيدي ودي يلعب بيه على قدر اللعب ويحافظ ايه عليه. تبقى انت رضيت عن تصرفه ولا لا؟ لما ترضى عن تصرفه ماذا ينشأ على الرضا؟ انك انت تجيب له حاجات تانية جديدة. خلاص؟ الله، يبقى ربنا شاكر عليه. ايش يحط المسائل فيما يريده الله وضعا سليما ربنا يرضى عنه، ويرضى عنه يعمل ايه؟ يديله زيادة. يبقى ربنا شاكر يعني ايه؟ يعني ان احسنتم استقبال نعمه ووضع كل نعمة في مجالها فلا تتعدى نعمة جدة الى نعمة هازلة ولا نعمة هازلة الى نعمة جدة. يبقى ربنا يعمل ايه؟ يوم ربنا يرضى عنكم، ومعنى يرضى عنكم يديكم اشياء مش الضروريات، لان الضروريات يديها للكل حتى للكافر، لا يديكم اشياء تسعدكم. يبقى شاكر يعني ايه؟ فان الله شاكر يعني راضي. ونتيجة الرضا أن يصيب، يصيب يعني إيه؟ يديك من جنس الأشياء دي ويترقى فيها. يبقى زي ما قال إن شكرتم لأزيدنكم، برضو هي بالنسبة له ولا لا؟ يبقى بالنسبة له. فإن الله شاكر وعليم. وإياك أن تصنع الأشياء شكليا، بمعنى إن الولد ساعة ما يشوف أبوه يعمل في اللعبة كويس ويعمل مش عارف، ولما يطلع يعربت في المسائل زي ما يعربت، يقول لها انا شاكر بس انا عارف انت هتعمل ايه. فاياك انت ما تتخادعني في ظاهر الامر كده. شاكر ايه؟ شاكر عليم. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. لا نحب الله الجهر بالسوء من القول. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي آذان المجتمع الإيماني من طالات السوء، يعني من الألفاظ الوحش. ليه؟ قال لك لأن احنا قلنا زمان أن الناس إنما تتكلم بما تسمع، فاللفظ الذي لا تسمعه أذن لا تجد لسانا يتكلم به، هيتكلم منين دي؟ ولذلك لما تلاقي واحد مثلا عيل كان كويس مؤدب ما بيقولش الفاظ قبيحه، وبعدين جه في حته كده وبعدين جت على لسانه الفاظ قبيحه، تقول الله هو سمعت منين يقول؟ الله، كان البيئه الاولانيه ما كانش فيها ايه؟ يقول لك اصل كنت قعدت في حاره في الحاره الفلانيه مده كذا مده كذا بمناسبه كذا، فشويه الفاظ كده ايه؟ راحوا لودنه. يبقى اذا اللغه، اللغه بنت الايه؟ المحاكاه. ما تسمعه الاذن يحكي ايه؟ اللسان. قلنا احنا قديما ان اللغة ليست جنسا وليست دما، بمعنى انك انت لو جبت انجليزي ورميته في قلب جماعة عرب هيتكلم انجليزي ولا عربي؟ هيتكلم عربي. ولو خدت واحد عربي فقط ورميته عن انجليزي يتكلم ايه؟ الله. اذا هي مش جنس، انما هي ايه؟ بنت المحاكاة. ده اللغة الواحدة نفسها فيها الفاظ ما فيش لسان يتكلم بها الا سمعها، الفاظ ما سمعتهاش هتيجي على لسانك ازاي؟ يبقى لازم تكون ايه؟ سمعتها. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمي المجتمع الايماني من قالات السوء التي تطرق اذان الناس. ليه؟ لانها ستعطيهم لغه رديئه. اللغة الرضيئة ما دام سمعها لازم هيتكلم بيها، ولما يتكلم بها يبقى المجتمع شكله ايه بقى؟ يبقى قالات سوء في اذان سوء في السنة سوء، يبقى مجتمع ما ينفعش. فبقول اياكم ان تنطق السنتكم بشيء لا يحبه الله. لان المسألة مش انت بتريح نفسك بس، انت بتريح نفسك بكلمة انما هتدرك اجيال، لان اللي سمعوها حيات هيقولوها، وبعدين لما يقولوها ناس هتسمعها، واللي حق الله. تبقى المسألة ايه؟ وعليك ايه؟ وعليك وزرها. يوم يريد الحق سبحانه وتعالى ان يحمي اذان المجتمع الايماني من قالات السوء. وقالات السوء دي قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل. فإن زادت في الحق مثلا ما نقدرش نقول إن الناس كلهم صادقين. إذا جاز لواحد أن يبتدع واحدا بسباب، ألا يجوز لواحد آخر أن يدعي على إنسان سباب؟ صح. الله. إذا المسألة الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يحمي الآذان الإيمانية من ألسنة السوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. إذا مقابلها ولكن يحب الجهر بالإيه؟ بالحسن من القول. يبقى دي أول حاجة كلام الحلو نقوله، ده كلام على الأول. طب ساعة ما يحكي في المجتمع الحق دي أيعالج ملكة على حساب ملكة الأخرى، ملكة نفسية فيها حب الانتقام، حب الدفاع عن النفس، حب السر، من استغلب ولم يربط فهو عمار، يبقى ناقص التكوين. اللي يستغرب ولا يغضب يبقى احمر. يبقى اذا لازم فيه ملكة. معنى ذلك ربنا بقى يخلي الناس كده ما تقولش كلمة سوء تنفس بقى عن نفسها تريح نفسها. أم قال لك لا، إلا من ظلم. يا سلام عجب. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ليه؟ أم قال لك لأن الظلم دي أخذ حق مني لغيري، والإنسان حريص على إيه؟ على نفسه وعلى حقوقه. فإذا ما ظلمت ملكات نفسي بتغضب وتفور، فإما أن أنفكس عنها وإما أن أكدها. إن قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ويسكت، يعمل إيه النفس البشرية؟ عملية كبت. وعملية كبت دي إن جاز ألا تتكلم الآن إطاعة للأمر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فقد تنفلت على الانفعال. وبعدين تنفجر كل ما تجد حاجة أكثر من طريقة ماذا تصنع؟ تنفلت. فربنا مش عايز دي. لا، أنا لا أحب الجهر في السوء من القول، لكني أريده في حدوده، في حدوده المنفسة عن غيظ القلوب، لأنني لا أحب أن أصلح ملكة على حساب ملكة أخرى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليغير من وضعه، يعني يعمل إيه؟ يعمل أي حاجة، يقوم يرجع يروح يصلي إذا حضره الأمر وقام إلى الصلاة. ليه؟ بنفس التنفيذ حركي، علشان إيه؟ عشان يخفف ضغط المواجيد النفسية على النفس الفاعلة. يوم لما إيه؟ يعني زي ما فكيت أنت السمام شوية تتنفس الإيه؟ تتنفس الطاقة شوية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالظلم يجهر. ليه يجهر؟ أم قال لك الجهر له حاجتين اثنين، أنه نفس عن نفسك عشان ما يكذبش، ثانيا أنه أشاع وأعلن أن هذا ظالم. يبقى كل الناس يتعاملهم معاه يحتاط، وحتى لا يعلم أحد أنه بمنجاة من سيئاته التي يفعلها، ده يستر وده يستر وده يستر، يستشرف لعمل ايه؟ في عمل السيئة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وإياك بقى إنك أنت تتوسع في حكاية الظلم دي، لأن الذي ينالك إما فعل وإما قول. يا ترى تناولت بلسانه ظلمت بلسانه، ظلمت بجوارحه ففعل ما يغضبه. فكن بمقياس الإيمان على قدرنا، من اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى، بمثل ما اعتدى الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لا يعطينا في الاستثناء إلا على قدر الضرورة، وبقول إياكم أن تزيدوا عن هذه الضرورة. ليه؟ لأنه إن كان ظلمكم مقولا فأنا سميع، وإن كان ظلمكم مفعولا فأنا عليم. يبقى ما فيش واحد ايه يتزيد ولا يعمل اي حاجه. يبقى عمل الضوابط الايمانيه والضوابط النفسيه فازاح الكف. لكن امعنى ذلك انه قفل باب الطموح الايماني؟ صحيح. لكن انت اذا ظلمت ان تجهر، لازم تجهر، لا والله ان كان عندك طموح ايماني بقى ما تجهرش ولا حاجه تكفي. ام قال لك الله، اذا هناك فارق بين امر يضعه الحق في يدك انت وامر يلزمك قصرا به. ففي ناحيه الجهل جعلها في ايدك، لكن حب ان يكون عندك ايه؟ ليه؟ ام قال لك لانه المبادئ القرانيه بتتساند مع بعضها. يوم لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. يوم لما يجي واحد ظلمنا وبعدين اباح الله لي ان اجهر بالسوء من القول فيه، وبعد ذلك لا اجهر بالسوء من القول ولكني اعفو عنه، غالب الظن ان صاحب السوء يستخدي، ولما صاحب السوء يستخدي يعرف ان فيه ناس اكرم خلق منه، ولا يتعب الانسان الا ان يجد انسانا خيرا منه في شيء. اللي بيشب الناس ايه في الحياه؟ انه مش عايز حد يبقى احسن منه. طيب لما تشوفه انت كده بقى يعني عفا كده، اشمعنى بقى يعني ما تحبش لانك تكون احسن منه؟ اذا ادفع بالتي هي احسن، جعل الله لها مجالا ولكن لم يجعله قصرا. ليه؟ لانك ان اعطيت الانسان حقه ثم جعلت لاريحيته ان تتنازل عن الحق، يبقى ده ارضاء للكل. انت الحق صحيح، انما انت والله ان عملت يبقى احسن. الله، يبقى دي بينمي الاريحيه الايمانيه في النفس البشريه. ولو جعلها قهرا يبقى زي ما قلنا اصلح ملكه على حساب ملكه ايه؟ ملكه اخرى. ولذلك اذا رايت انسانا اعتدى على انسان ثم الانسان الاخر لا دفع بالتي هي احسن وعفى واصلح، وبعدين يقول انا عفيت واصلح، انما هو تمادى، نقول له خد بالك الله لا يكذب، هو قال كده ادفع بالتي هي احسن، فان دفعت بالتي هي احسن لازم تجري الجواب، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ ولي. ما لم ربنا قال كده يبقى انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، انما انت ما دفعتش. يمكن قلت له طيب يا سيدي انا هعفو عشان اشوف ربنا هيخليك ايه؟ يبقى ما دفعتش بالتي هي ايه؟ ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، انما ان دفعت حقيقة بالتي هي احسن يبقى لازم الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ايه؟ امين. والتفاعلات النفسية المتقابلة، الحق سبحانه وتعالى قال ايه؟ إن من اعتدى عليكم هيك فاعتدوا عليه. طب قال واحد حتى لا يستشر المعتدي ايضا. يمكن ده لما نسيبه مره ونسيبه مره ونسيبه مره يعني يبقى يستشري، لكن لما واحد يعمل اي حاجه ويديله جزعه يمكن يسكته، يبقى رحم المجتمع. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ايه؟ بمثل. يوم يجي يصعبها شويه، يصعبها يقول بمثل ما اعتدى عليكم. طب والمثليه دي من القادر على تحقيق المثليه بعداله؟ طب واحد ضربني ألف بأي قوة دفع ضرب، وبأي عافية ضرب، وفي أي مكان ضرب، ما اقدرش المثلية دي يعني ايه؟ يوم انا ما دام المأمور به انني اعتدي بمثل، اقول المثلية دي مش هقدر احققها. وعلى ايه بقى؟ ما بلاش الدخول في مكان ربما ايه؟ ربما زدت عن المثلية، يبقى بعد ما كنت معتدي عليها بقى ايه؟ ابقى معتدي. اذا الحق سبحانه وتعالى يضيف ان نعتدي بالمثل ثم يفسح المجال لنكذب الغيظ فلا نعتدي، ولكن يظل السبب في الايه؟ في القلب. ثم يرتقي بنا مرحله اخرى الى الايه؟ الى العفو، وان اخرج المساله ايضا من ايه؟ من قلبي. ثم يترقى ارتقاء اخر، يقول والله يحب الايه؟ والله يحب المحسنين. واحنا قلنا ان الذي يفلسف هذه المساله ان الدين الاسلامي يقول لك ان تحسن الى من اساء اليك. مش كده؟ ان تحسن الى من ايه؟ اساء اليك. قال لك ازاي بس انت تطلب منا انني احسن الى من اساء اليك؟ قال لك لانك انت وهو مش بمعزل عن قيوم. انت مش بمعزل عن الله. ده قيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم، كل حاجة مرئية. فما دام صنعته ورأى الله واحدا من صنعته يعتدي على واحد من صنعته، يبقى نشوف كده الموقف يبقى ايه. الحق سبحانه وتعالى يقول في اي جانب من الجوانب، ففي جانب المعتدي ولا في جانب المعتدى عليه؟ يبقى في جانب المعتدى عليه. الله، يبقى ايه اللي خلى ربنا في جنبك؟ اساءة ليه الله، اذا الاساءة بمثلك ربنا عشان يبقى في جنبك، تبقى دي اساءة. ولذلك قلنا بقى الحسن البصري لما بلغ ان واحد بيجيه بيتكلم فيه كلام مش عارف ايه، اهدى اليه طبقا من رطب وقال له بلغني انك اهديت الي حسناتك بالامس، وهي بلا شك اعظم من هديتك. وقيل له كيف نحسن الى ما اساء؟ قال افلا نحسن الى من جعل الله في جانبنا؟ افلا نحسن الى. يبقى اذا لما تيجي تفلسف كل المسائل تجد الذي عفا خد اكثر ولا خد اقل؟ انه كان سينتقم بقدرته المحدوده، ينتقم بقدرته المحدوده، فحين يعفو جعل المساله لمين؟ جعل المساله لله بقدره غير محدوده ان اراد ان يرد عليه، خلاص، وبعطاء غير محدود ان اراد ان يرضيك ويكافئك. يبقى من دي نفع ومن دي ايه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. مساله الجهر بالسوء، ولكن مش عايزك تجهر الا اذا كنت ايه ظلمت، يبقى فيها جهر وفيها ايه اخفاء. فقال ان تبدوا خيرا، اللي هو هتعمله في ايه؟ تعمل ايه؟ تبدي الخير يعني ايه؟ تعمل خير ظاهر كده او تخفيه. ده ظاهر وخفي دي على مين؟ على الاغيار البشريه، انما غير ظاهر وغير خفي بالنسبه لده كله ايه؟ كله واضح. ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء، مناسب للايه؟ للعفو، فان الله كان عفوا قديرا. لا يمكن ان يكون للعفو مزيه ايمانيه الا اذا كان مصحوبا بقدره، لانه ان كان عاجز ما يقولش عافيه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يعفو مع القدرة، فإن أردنا أن نعفو أيضا نتخلق بأخلاق الله يكون إيه؟ عفو مع القدرة. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نستخدع وأن نستذل، ولكن يريد منا أن نقول إيه؟ قادرين. وما دام قادرين يبقى العفو عن إيه؟ عن مقدرة. يبقى دي المزية، وإلا عفو العاجز يعتبر عفوا؟ مش كانوا يعني زمان يقول لك لا ده وصل ديه، يعني انت ما عملتهاش تكرما، انت عاملها لان الوضع انت ما تقدرش تعمل الا كده. يبقى اذا عفوا قدر، فمن اراد ان يتخلق باخلاق الله فليأخذ من عطاءات الله في الكون ليكون قديرا، ليكون عزيزا، بحيث ان له احد بسوء يبقى ان عفا فانما يعفو عن مقدره. فإن الله كان عفوا قديرا. وقلنا زمان أنك إذا لمحت كلمة كان على نسبة لله سبحانه وتعالى، نسبة غفران له أو نسبة رحمة، نقول إيه كان ولا إيه ولا يزال، لأن الفعل مع الله ينحل عن الزمان الماضي وينحل عن المستقبل وينحل عن الحاضر، لأنه ما دام كان وهو لا تناله الأغيار يبقى يظل ولا ما يظل؟ يبقى يظل.